السؤال 38 يقول: كيف نجمع بين أن العبد مختار وأن مشيئة الله سابقة عليه بعلمه سبحانه وتعالى؟ وهل اختيار العبد لأفعاله وأقواله اختيار كامل أم أنه مرتبط ومتعلق بما اختاره الله له؟ كيف نجمع بين أن العبد مختار وأن مشيئة الله سابقة عليه بعلمه؟ يعني أمر ما في تناقض بينهم، ما في يعني زي ما تقول تعارض. لماذا؟ لأن اختيارك، وهذا أمر نحن نتعامل معه في كل لحظة، اختيارك يعود إليك، فأنت مختار. أنا لو قلت لك: هل أنت مجبور أم مختار أن تأكل هذا أو ترفع هذا أو تضع هذا؟ لو قلت إني مجبور لكنت يعني إنسان تضحك على نفسك وتكذب. لماذا؟ لأنك تعرف أنك تفعل الأشياء بإرادتك، أنك تفعل الأشياء بماذا؟ بإرادتك. فلا يوجد تعارض بين إثبات أن العبد مختار وأن مشيئة الله سابقة عليه. مشيئة الله عز وجل أنت لا تعلمها، فكيف تريد أن يعني تجعل تعارض بين شيء، بين أمرين لا تعلمهما، بين أمرين، أمر تعلمه وأمر لا تعلمه. فمشيئة الله نحن لا نعلمها. مثلا هذا السؤال الذي سألتموه قد شاء الله عز وجل من قبل أني أجيب عليه، أني أجيب عليه، لكن أنا لا أعلم مشيئة الله، إنما أعلمها متى؟ إذا وقعت. وما الذي دلني على أن مشيئتي وفعلي مرتبط بمشيئة الله؟ قوله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمشيئتي فأفعالي مرتبطة بمشيئة الله، فإذا وقعت تحققت أن الله عز وجل قد شاءها. لكن إذا لم تقع فإني أتحقق أن الله لم يشأ. فرضا هذا السؤال 38 الآن لو شاء الله عز وجل ما أجبت، يعني قفزته إلى الذي بعده وظننت أني أجبت عنه، مع أني كنت أريد أن أجيب عنه، لكن لأن الله لم يشأ لي أن أجيب لم يقع مني ذلك. ولكن لما وقع علمت أن الله قد شاءه تبارك وتعالى. فإذا ليس هناك تعارض بين الأمرين، لأن كونك تفعل الشيء أنت تعرف أنك تفعله بإرادتك، وليس هناك جبر عليك، فأنت مختار في فعله. لهذا يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني هذا القرآن وهذا الوحي وهذا الدين لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم بيّن لنا هذه الناحية الغيبية، فكيف تريد أن تعارض الشيء الذي تراه بالشيء الذي لا تراه ولا تعلمه؟ فنحن لا نعلم، فكيف يعني نريد أن نجمع بين أمرين أصلا ليس بينهما تعارض؟ فذاك مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه مشيئتك، ليست متعارضة، ومشيئتك تابعة لمشيئة الله، لأنه هو الرب تبارك وتعالى، وهو الذي أخبر عن نفسه أنه يشاء أن العباد لا يفعلون شيئا إلا بمشيئته، هو الذي أخبرنا بذلك. فإذا ليس هناك تعارض حتى نقول كيف نجمع، بل هذا له اتجاه وهذا له اتجاه، فنحن عبيد وذاك ربنا وخالقنا، وأخبرنا أن أفعالنا واقعة بمشيئته، فنحن إذن نؤمن بأن أفعالنا واقعة بمشيئته وعلمه السابق سبحانه وتعالى. وعلمه السابق هذا أيضا أخبرنا هو به سبحانه وتعالى، قال: إني بكل شيء عليم، وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة، فهو سبحانه وتعالى عالم، وكتب كل علمه سبحانه وتعالى كتبه. فإذا هذه أمور لا نعلمها نحن، إنما أخبرنا الله بها، فلا يمكن أن نقول إن هناك تعارض بين ما أخبر وبين ما نفعل، ليس أكثر، لأن الجهتين منفصلتان، هذه متعلقة بي فعلي مشيئتي وإرادتي، وتلك ما متعلقة بالله عز وجل من ناحية مشيئته وإرادته، وهو الذي أخبرني عنها وأخبرنا عنها، فنحن نقر بها ونؤمن بها. ثم قال: وهل اختيار العبد لأفعاله وأقواله اختيار كامل أم أنه مرتبط ومتعلق بما اختاره الله له؟ إذا أردنا الواقع الذي كل هذا السائل أو أي واحد منا يقر به، أن اختيار العبد لأفعاله اختيار كامل ما هو ناقص. فأنت حين تنوي أن تسافر وتجتهد وترتب وتخرج جواز مثلا إذا كان خارج الدولة، وتحجز إذا كان بالطائرة، وترتب أمورك وكذا، هذا اختيار كامل، ما في اختيار ناقص، هذا اختيار كامل. ولكن الله عز وجل أخبرنا أن ذلك مرتبط ومتعلق بما اختاره الله تبارك وتعالى لك. فقد يعني تحجز وترتب وتتصل بالناس تقول أنا سآتي اليوم الفلاني، ولكن الله عز وجل لما لم يرد ذلك أدنى شيء تنسى الجواز تروح عليك الرحلة. فوقوعه وتحقيقه مرتبط بما قدره الله لك، بما قدره الله لك. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالأمور مرتبطة بالله عز وجل، ولكن إرادتنا وأفعالنا ومقاصدنا وهذه كلها لنا فيها الاختيار الكامل، لكن هذا الاختيار تابع لاختيار الله عز وجل وإرادته. حتى لو أردنا الفعل ولم يريده الله عز وجل لم يقع. إذا لم يريده الله عز وجل لم يقع ولن يقع، وإنما الذي يقع هو ما أراد الله تبارك وتعالى وقوعه. فالأمر يعني يتحقق وقوعه بناحيتين: الناحية الأولى فعلنا، وقبل ذلك إرادة الله عز وجل لنا أن يقع الفعل. أما إذا ما أراد الله عز وجل الفعل لم يقع، وهذا أمر نحن نجربه دائما، كل منا قد جربه، أنه ينوي الشيء ويريد الشيء ثم لا يقع هذا الشيء، مع أنه قد رتب أموره وكما يقولون احتاط لكل شيء، ومع ذلك لم يقع. فما دام أنه لماذا لم يقع؟ لأن الله لم يقدر سبحانه وتعالى. فالأمرين، السؤال الأول، الأمرين ليس بينهما تعارض، ذاك مرتبط بالله تبارك وتعالى والفعلنا مرتبط بنا، ونحن أمرنا أن نؤمن بأن الله قد شاء أفعالنا قبل أن، وأن مشيئتنا للأفعال تابعة لمشيئته وأنه خالق لأفعالنا، واختيارنا وإرادتنا في الحقيقة هو اختيار كامل. ولو كان اختيارا ناقصا أو فعلا ناقصا غير ليس لنا فيه إرادة لما حاسبنا عليه. لماذا؟ لأننا نكون مسلوبين الإرادة، والله عز وجل إنما يحاسبنا على أعمالنا التي عملناها بإرادتنا. لهذا الإنسان إذا نام وفرضا فاتته الصلاة لا يحاسبه الله عز وجل على تركه الصلاة، قلت تركت الصلاة، لا. لماذا؟ لأن النائم لا إرادة له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهو يأثم إذا لم يصلها، لكنه إذا نام وما انتبه وما فرط، يعني مثلا فرضا ضبط الساعة ورتب الوقت وكذا وكذا، ولكنه لأنه كان متعب جدا أو نام متأخر ما استطاع يستيقظ وما إلى ذلك، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ لأنه احتاط ومع ذلك لم يتهيأ له ذلك. لماذا؟ لأن النائم ليس له إرادة، مسلوب الإرادة، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا إلا على ما فعلناه بإراداتنا، والله أعلم.